لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. زار أحد الدعاة مدرسة ثانوية تعدادها أكثر من 800 طالب، وبعد نقاش وحوار سألهم فقال: اصدقوني في إجابة هذا السؤال، من منكم صلى الفجر في جماعة؟ من منكم صلى الفجر في جماعة؟ ترى إخواني كم شابا منهم صلى الفجر في جماعة؟ توقعوا 800 دول كم واحد منهم تقريبا صلى الفجر؟ 100 كلهم صلوا الفجر؟ 100 200 نصهم؟ يقول الداعية: والله الذي لا إله إلا هو لم يتجاوز العدد 20. تخيلوا هذا العدد فقط هم من صلوا الفجر، و780 بيت ربما اتصف أهله بالنفاق، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولكن لو سألنا نحن سؤالا فقلنا: لماذا؟ لماذا صار حالهم كما سمعنا؟ لما وقع منهم هذا التقصير والتفريط؟ لأنهم لم يعرفوا قدرها، فلم يعطوها حقها. قرة العين الصلاة وحبيبة القلب، تهاون بها كثير من الناس لأنهم لم يعرفوا قدرها في الدنيا والآخرة. قرة العين رفعة في الدرجات ووفرة في الحسنات. قرة العين ضمان من الله تعالى لك وحفظ. قرة العين فرح من الله عز وجل بمؤديها في جماعة. قرة العين صلاة من الله عليك ومن نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ومن الملائكة. قرة العين مغفرة للذنوب وزوال للهموم والكروب. قرة العين رفعة في الدرجات. قرة العين عصمة لك من الشيطان. قرة العين بديل عن قيام الليل لمن لم يطقه. قرة العين عصمة للدم والمال. قرة العين آخر وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قرة العين لم تخل منها شريعة من الشرائع. قرة العين براءة لمقيمها من النفاق في الجماعة. براءة لمقيمها في الجماعة من النفاق. قرة العين تجعلك مع الصديقين والشهداء. قرة العين قاسم مشترك في عبودية الكائنات. قرة العين أحب الأعمال إلى الله وأفضلها. قرة العين راحة وسعادة وطمأنينة، ولذا قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا ما ذكرناه في اللقاء السابق باختصار. أما الليلة فنقول: قرة العين وحبيبة القلب الصلاة ناهية لمقيمها عن المنكرات وعاصمة له من الشهوات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما الذي يلفت لانتباه أحبتي في الآية وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ احنا جايبين شوية هدايا عايزين نخلصهم في كم سؤال كده. ايه اللي لفت نظرك في الآية؟ هتفضل. مش ايه؟ الله ينور عليك، صح، صحيح، هديتك محفوظة اهي. لم يقل الله عز وجل صلي، ما قال صلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا حتى قال أدي الصلاة، وإنما قال أقم الصلاة، إقامة الشيء، توفية الشيء حقه، وفى الصلاة حقها، وفاها حدودها، أدى حدودها، خشع فيها، حافظ عليها، أتى بها كاملة. هذه الصلاة الخاشعة هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وبذا نفهم قول من يقول: طيب أنا أصلي وعندي كذا وكذا من المعاصي والمنكرات. نقول ستنهاك صلاتك، ولكن بقدر إقامتك لها، بقدر إصلاحك لها، بقدر إحسانك الوقوف بين يدي الله عز وجل. لذلك دوما أحبتي نجد القرآن يعبر في الأمر بالصلاة والحث عليها بالإقامة، بخلاف المنافقين فما ذكر الإقامة في حقهم، وإنما لم يذكر القرآن المصلي، لم يذكر القرآن المصلي إلا في المنافقين، فقال فويل للمصلين، والذين يتساهلون بأوقاتها فويل للمصلين. فالمصلون كثير، لكن المقيمين للصلاة قليل، كما كان ابن عمر يقول الركب كثير والحاج قليل. مش كل واحد راح حج بيرجع غفر له ما تقدم من ذنبه، بيرجع الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الحج الركب كثير لكن الحج قليل. نسأل الله يجعلنا من مقيم الصلاة، لأنك إذا أقمت صلاتك تنعمت بحياتك، لأنها إن أقمتها حفظتك من كل سوء. قال الله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف. ولذا نجد أهل الصلاة أكثر الناس استقامة، وإن كان فيهم من العيوب ما فيهم ففي غيرهم أضعفها. بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا المعنى في قوله عليكم بقيام الليل. وإيه قدر قيام الليل وصلته بالصلاة؟ إيه مكانة القيام بالنسبة للفرائض يا إخواني؟ قيام الليل أحب الصلاة وأفضل الصلاة بعد المفروضة والمكتوبة. عليكم بقيام الليل، النبي بيوصينا صلى الله عليه وسلم، يوصيك بالشيء وحري بك يا من تحبه أن تعمل بالوصية، يعني إلزم هذه العبادة ولو كانت أقل شيء فيها كام؟ ينفعش ركعة؟ ينفع ركعة الوتر؟ ما هي الوتر، الوتر صلاة ليل. خلينا نبدأ معاه، هو كسلان شوية، فلو بدأنا معاه بركعة ممكن بعد كده يبقوا اثنين يبقوا أربعة وهكذا. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى. خد اللي جاي بقى وركز فيها، ومنهاة عن الإثم. يعني الإنسان الذي قام بين يدي ربه بالليل يرتل القرآن ويبكي من بين يدي الله ومن خشية الله سبحانه وتعالى ويسجد، وهذا اللسان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الجسد يحفظه الله سبحانه وتعالى بالنهار. لذلك قال ومنهاة عن الإثم، ثم بعدها قال وتكفير للسيئات. ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. بل ربما وجدنا بعض الناس يصلي لكن يقع في بعض المنكرات، وليس فقط يصلي الفرائض ولا ربما يصلي شيئا من النوافل كقيام الليل، بل حدث ذلك بالفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. ودي عجيبة إن الناس الحرمية زمان كانوا بيصلوا قيام الليل. هو الحديث هو رجل يصلي بالليل وإذا أصبح سرق، فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو السؤال ده تقال لواحد مننا دلوقتي، سيب لي التليفون وركز، السؤال ده تقال لواحد دلوقتي، قال فلان بيصلي وبيعمل كذا وبيغش وبيسرق وبيكذب، الناس الإجابة الحاضرة عندهم يقولوا إيه؟ تبقى إيه؟ تبقى تيجي صلاته تنفعه. يا راجل روح احلق لحيتك اللي انت مربيها دي، انت ما بتعملش بيها، وهذا كله من الخلل. هذه عبادة وهذه معصية، لما تجعل المعصية تمنع من الطاعة مع ان المفروض العكس، ان المعصية هي التي، ان الطاعة هي التي تمنع من المعصية؟ ان الصلاة تنهى ولا ان الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة؟ المفروض العكس، يعني نحن ننمي فيه جوانب الخير وندعوه لأن يترك المعصية وجوانب الشر التي هي فيه. لما ذكر هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لو بيصلي قيام الليل وما يصبح إيه؟ ركزوا معي شوي، فقال سينهاه ما تقول، اللي هو إيه؟ صلاته بالليل، أو ستمنعه صلاته، ستمنعه صلاته. هذه قصة واقعية لبعض الشباب حين يغوي الشيطان العبد ويجرجره إلى مستنقع الشهوات، تأتيه الصلاة عاصمة له وحامية، هذا أحدهم، وفي موقف قل من يثبت فيه، حين تكون الشهوات في متناول اليد أيسر مما يتصور، قل من يثبت أمام الشهوات، ولا ربما زلت القدم ووقعت الكارثة. هنا أتت الصلاة تحمي صاحبها، راودت تلك المرأة هذا الشاب عن نفسه وكاد أن يواقع الحرام، فإذ به يسمع الله أكبر الله أكبر، فيفيق من سكرة الشهوة وينيب إلى الله مسرعا لتلبية ندائه تاركا الحرام، فكانت الصلاة سببا في إنجائه من هذه المعصية وتلك الكبوة العظيمة والمنكر الخطير. قرة العين ملجأ المؤمن في الشدائد والكربات. الصلاة أحبتي رسالة، مفادها أيها العبد الفقير لك رب غني، أيها العبد الضعيف لك رب قوي، أيها المظلوم لك رب حكم عدل سيأخذ بحقك، أيها المبتلى لك رب رحيم حكيم عليم، أرحم بك من أمك التي ولدتك. الصلاة أحبتي انطراح على عتبة القوي الغني، الجواد الكريم، الرؤوف الرحيم، السميع القريب. الصلاة غذاء للروح وبلسم للجروح، دواء للنفوس وإغاثة للملهوف، أمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يفزع إلى الصلاة إذا ضاق صدره مما يقوله أعداء الدين، فقال: ولقد نعلمها كمل أنك يضيق صدرك بما يقولون، اعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية أتم تطبيق، كما يقول حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي كالعباء، قال وهو مشتمل في شملة يصلي. في هذه الليلة، ليلة من ليالي الأحزاب التي قال الله عنها: إذ جاءوكم، أي الكفار، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، إمتى بصر الإنسان يزيغ؟ شدة الخوف والرعب. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. تخيل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، الكفار خلف الخندق يريدون عبور الخندق والوصول للمسلمين، واليهود قد خانوا العهد من الخلف، والمنافقون أثناء ذلك أيضا موجودون، فكيف تكون هذه الشدة؟ شدة برد، شدة خوف، قلة أقوات. ومع هذه الشدائد الرسول يقوم يصلي صلى الله عليه وسلم، ليرشدنا أن الصلاة سلاحك في الشدة وفي الكرب، وإذا نزل بك بلاء أن تهرع إلى الصلاة، أن تصلي. تنزل المصيبة بالعبد الصالح فيكبر ويدخل في صلاته مستعينا بها، كما قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. حتى بلغت الشدة بهم أن تركوا صلاة العصر وشغلوا عنها ولم يصلوها إلا بعد غروب الشمس، وهذا قبل تشريع صلاة الخوف. وهذه ليلة أخرى وهي ليلة بدر، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقطت شملة من على كتفيه، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، حتى قال له الصديق: بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وفي مواقف أخرى كثيرة كاشتداد الريح كانوا يفزعون إلى الصلاة. تجد في المواقف المختلفة تشريع الصلاة، فمثلا الخسوف والكسوف لهما صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك، يعني انخساف القمر أو الشمس، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعند انقطاع المطر صلاة، اللي هي إيه؟ صلاة الاستسقاء. وعند الخوف صلاة، عارفين صلاة الخوف فين يعني؟ ما جهزتش سلك السماعة. عند الخوف صلاة يعني في الحرب. طيب الحرب الصلاة فيها أيسر ولا موقف الأمن وعدم الحرب؟ ما تردوا يا إخواني السماعة اللي تحطها، هتقولي الإيه؟ الأمن، صح؟ طيب ما تتعجبش معايا من ناس تحت المكيفات والمراوح في الأشغال وفي الوظائف وفي المكاتب ويسمعون نداء الصلاة الله أكبر ولا ينطلقون للمساجد. نعم ربما صلى وممكن يفرش السجادة جنب المكتب وإيه ويصلي، لكن هذا نقول له: أنت أولى بالأمر بصلاة الجماعة أم الذي في ميدان المعركة يمسك السيف أو السلاح ويقاتل؟ قال له: أيهما أولى؟ تعالوا كده بصوا الكيفيات التي يذكرها بعض العلماء وبعض الدعاء في بيان كيفية صلاة الخوف، وبصوا كده عشان تتعجب زي ما أنا تعجبت. الناس اللي قاعدة مرحرحة في بيوتها وتسمع النداء ولا تخرج للصلاة. على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق في شرح كتاب رحمه الله تعالى الحديث عن صلاة الخوف نظريا، وكان الحديث بالتفصيل، وسنتشرف على في هذا اللقاء عملنا وعملنا للناس الصوت وطل ايه؟ بصوا كده، هو دلوقت الجيش اهو اللي هما يعني بنضرب يعني تمثيل، يعني الجيش مثلا لو قلنا الثلاثة دول والثلاثة اللي ورا الامام، العدو في انهي ناحية؟ في الناحية الثلاثة اللي ما بيصلوش. فهو قائد الجيش هيوقف مجموعة للحراسة وهياخد المجموعة التانية يصلي بيها. شوفوا كده ايه اللي هيحصل. طبعا احنا عارفين الجهاد في الجهاد بيكون في سفر، فالصلاة الرباعية هتبقى كام؟ ثنائية صلوا ركعتين، الامام كده صلى كام ركعة؟ واحدة، وقام هو بيجيب الركعة الثانية. لاحظتوا ايه؟ اللي وراه سابوه واقف وبيصلوا الركعة الثانية بتاعتهم. هما بينووا ان هما يفرقوا الامام ويصلوا الركعة التانية لوحدهم، تمام كده. هيخلصوا الركعة التانية وهيسلموا ويطلعوا، يجيبوا مين؟ النص التاني اللي واقف يحرس، ويرجعوا يدخلوا مع الامام وهو واقف، يبقى هيصلوا معاه كام؟ ركعة واحدة ويسلموا معاه، ويقوموا قبل ما يسلموا هيجيبوا الركعة والامام هيستناهم وهو قاعد. بصوا كده، صلاة الخوف لها هيئات كثيرة جدا، حوالي 6 هيئات او اكثر كما ذكر العلماء. دلوقتي الامام ايه؟ قعد ويجيب التشهد، وهم قاموا يجيبوا الايه؟ الركعة اللي ناقصاهم، هيخلصوا وينزلوا معايا تشهدوا ويسلم بيها، تمام كده؟ في مقطع تاني معمول للأطفال، معمول للأطفال على هيئة كرتون، برضو بيبين كيفية صلاة الخوف، كيفيات تانية. بصوا كده معايا فيه، لاحظتوا الحركة؟ عشان تتعجبوا زي ما انا تعجبت. كل ده عشان المحافظة على ايه؟ على الجماعة. ما مش صلاة بس، وجماعة هم فين؟ في ميدان المعركة، والناس في بيوتها ما تنزلش تصلي، عشان نعرف قدر الصلاة وقيمة الصلاة في الإسلام. والماتش شغال اهو، وفي ناس ما جاتش، وفي ناس كانت بتفكر ما تجيش. ثم يستلم الإمام وتكمل الطائفة الثانية الركعة الثانية. ثم تذهب لتقف في مواجهة العدو، بينما تأتي الطائفة الأولى لتكمل ركعتها الثانية ثم تسلم. وهذه مرافقة لظاهر الآيات. نصوا الهيئة اللي جاية دي بقى، فهي أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين متواصلتين ويسلم، ثم تتأخر هذه الطائفة في الإمام صلى بالقسم الأول ركعتين وهي راحت تحرس، وجات الركعة الطائفة الثانية صلت برضو معاه ركعتين. فتكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان، فتكون ركعتان الأوليان للإمام فرضا وركعتان الأخريان له نافلة. والثالثة طريقة ثالثة، يكون العدو في جهة القبلة فيصلي الإمام للطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع الصلاة إلا السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد. لاحظتم؟ تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. شفتوا الحركات اللي تمت في الصلاة؟ لكن أرى أن نصلي حتى لا تفوتنا الصلاة. ليبين لنا ذلك إخواني قدر الصلاة في الإسلام وأهمية المحافظة على جماعتها. وكما أن للخوف صلاة فكذلك للتوبة صلاة. للتوبة صلاة، ركز معايا كده. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له. إذا وقع الإنسان ذنبا من الذنوب يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل يغفر الله له، فلما اليأس من رحمة الله سبحانه. وعند الحاجة صلاة. ايه عند الحاجة؟ يعني ايه الحاجة؟ ليه طلب او عنده مرض او في مشكلة او في ازمة ممكن يصلي؟ ممكن. ايه الدليل؟ هذا رجل ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي ان يعافيني. فقال: ان شئت اخرت لك وهو خير، وان شئت دعوت. يعني لو صبر على ذلك، هذا الصبر جزاؤه عند الله عظيم، كالمرأة التي تسرع فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أسرع فادعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة. فهنا قال له: إن شئت أخرت لك وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعه. اختار إيه؟ الدعاء. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو، فرد الله عليه بصره. بل الملائكة تعين المصلين على حوائجهم. هيجيب بقى دليل على المسألة دي، هياخد كتاب كبير. لا غيرك انت خطفتها في الجمعة. الملائكة تعين المصلين في قضاء حوائجهم. قول يا شيخ محمد. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ده كتير مننا ما سمعهوش في حياته خالص، ركزوا معايا فيه كده. قال صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا هم أوتادها. إيه الوتد؟ اللي هو اللي بيدق في جانب الخيمة ده عشان يتربط فيه الحبل بتاع الخيم. شوف بقى، ما يبقى إنسان يقول لك ده وتد المسجد، ده دليل على إيه أو كناية على إيه؟ ما يسيبش الملازم، مفيش حاجة اسمها تفوتوا صلاة على طول. إن للمساجد أوتادا هم أوتادها. اسمع: لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنه. يعني مش إيه أصحابك وحبيبك في الله بيسألوا عنك، مين اللي بيسألوا عنهم؟ إن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم. ملائكة إيه؟ يعودوهم. وإن كانوا في حاجة أعانوهم. إن للمساجد أوتادا، صح معايا، هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فيا بشرك يا مقيم الصلاة يا معلق القلب بالمسجد. والحديث صحيح. قرة العين الصلاة حفظ لك وحماية. قرة العين الصلاة حفظ لك وحماية. هذا سفينة. يعني ايه؟ ركز بقى. سفينة مين؟ نجاة. ايه؟ نجاة. لا بقول سفينة، ده صحابي اسم صحابي، بل كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خادم للرسول، سمي كذلك لكثرة ما كان يحمل في السفر، لكثرة ما كان يحمل في السفر. كسر به المركب، المركب اللي كان ركبه، فخرج إلى جزيرة فرأى الأسد. فإن أنت كده في جزيرة لوحدك ومعك أسد، إيه اللي يتم؟ بالنسبة لك أنت. فرأى الأسد فقال له يا أبا الحارث، بيكلم الأسد، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كان من أمري كيت وكيت، قاعد يحكي له الإيه القصة، وركبنا سفينة والسفينة مش عارف إيه ونزلت وإلى آخره. فسمع يعني لما قال ذلك للأسد جعل يمشي معه الأسد حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه. بعد ما دله على الطريق الأسد قاعد يهمهم كده بصوت أكنه بإيه، ثم رجع عنه. والحديث حسن، والحديث حسن. فمن جعل الحيوان المؤذي بطبعه حافظا لهذا العبد الصالح. نشوف الشباب الصغير ما يجي ينزل صلاة الفجر يقول لك أنا سوف أخاف من الكلاب، طب هو كلاب ولا أسد؟ شوف الفرق كبير جدا. وأيضا نستحضر هنا عقبة بن نافع لما أراد أن يبني القيروان، وكانت في مكان مسبعة كثير السباع والهواب، فوقف عليهم ثم قال أيتها السباع والدواب، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون. ثم أمهلهم ثلاثة أيام، فمن وجدناه بعد ثلاث قتلناه. فكانت السباع والدواب تخرج حاملة أولادها حتى أخلت المكان فبنى فيه مدينة القيروان. خافوا الله فأخاف منهم كل شيء، وغيرهم خاف من كل شيء، وضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى، فرطوا فأخافهم الله من كل شيء. أما الأولون فقد حفظ الله عز وجل فحفظهم الله. وهكذا قرة العين حفظ وحماية لصاحبها. أيضا قرة العين تحفظه عن المعاصي، وقد سمعتم الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك تحفظه من البلايا والمحن والمصائب والشدائد. من يجيب دليل؟ قرة العين تحفظ صاحبها من المصائب والبلايا والمحن. قال صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يعني إيه ذمة الله؟ حفظ الله ورعايته وضمانه. وهذا رجل أمر الحجاج بقتله فقال له سالم ابن عبد الله أصليت الصبح؟ فقال الرجل نعم. فقال له سالم فانطلق. فقال له الحجاج ما منعك من قتله؟ قال سالم حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح كان في جوار الله، فكرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله، كرهت أن أقتل رجلا قد أجاره الله. لعل الرجل كان مظلوما أو نحو ذلك، لأن أداء الصلاة في الجماعة لا يمنع من إقامة الحدود على من استحقها. والصلاة كذلك تحميك من السوء. كتاب كبير اللي هيقول دليل الصلاة تحميك من السوء. طب كتاب إيه؟ طب إزازة ريح. الصلاة تحميك من السوء. طب إيه رأيكم؟ دي سنة جديدة كتير مننا ما يعرفهاش. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليتش عليه خلي بال، إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين. يعني فين أصليهم؟ في البيت. زي إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يعني إحنا بنعمل كده بعد ما نقوم نصلي ولا قبل ما نقوم؟ يبقى إذا أردت، تمام؟ زي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بعد ما أقرأ ولا قبل؟ يبقى إذا خرجت من منزلك، يلا صحصح عشان تاخد هدية، إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين. ليه؟ تمنعانك مخرج السوء. إيه مخرج السوء؟ يعني ما يكون من السوء خارج المنزل. وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. إيه مدخل السوء في البيت؟ هديك وضحكته، يعني ممكن ياخد له طبق ولا ياخد له حاجة، فأول ما يدخل كده الله أكبر، إيه لسه مستنيها تمسك في خناقه ولقيته إيه؟ لعل ربنا يحنن قلبها ولا حاجة، لما إيه رأيته راجل طائع كده وتتغير رأيها يعني. وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. حديث حسن. وزي ما قلت لكم دي سنة جديدة، يعني كتير مننا ما يعرفهاش، سنة غائبة لا يفعلها إلا محب، لأن البعض ربما يقول ده حاجة كده بقت كثيرة قوي، يعني نصلي هنا ونصلي مش عارف، يعني عليك الفرائض بس، وما زاد عن الفرائض فنفل، إن استطعت أن تأتي به فافعل، إن لم تستطع فليس عليك شيء. وكذلك الصلاة كفاية وحماية لك من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: يا ابن آدم اكفني أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. وفي رواية: اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك بهن آخر، اللي هي إيه؟ صلاة الضحى. يصلي الضحى 4 ركعات، اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك بهن آخر، اللي هي بعد طلوع الشمس بربع ساعة لحد قبل الظهر بحوالي 4 دقائق. وصلاتك كذلك حفظ لذريتك. قال الله تعالى عن اليتيمين الذين بنى لهم الخضر عليه السلام الجدار: وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاح أبيهما. وقال: وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب أولاده أولاد إيه؟ أولاده. وقال ابن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله ببركة إيه؟ صلاح الإنسان. وكان سعيد بن المسيب يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وصلاتك أيضا حماية لك من عذاب القبر وفي ساحة القيامة من أهوالها كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. ولكن نأخذ هذا المقطع لهذا الشاب 13 سنة. ده سن كام؟ 13 سنة سن إيه؟ إعداد إيه؟ إعدادي، طفل يعني شاب في مش هنقول إعدادي. شوف بقى الخاتمة بتاعته كانت عاملة إزاي، اسمعوا كده. دي عشان الرجل المنسحب ادخل المسألة وقفت عليه لما كشف الستار بوجه هذا الشعر. سبحان الله، أنا حضر تلك الوضاء التي فيها أمد الشعر في وجهه، ليست الوضاء التي نعرفها. سبحان الله العظيم، غسلنا الشعر هذا وكفلنا وصلينا صلاة المغرب ثم نقمنا بالمغبرة وضع في قبره. سألت بعد لم أتمكن في تلك الحوض أن أسأل الرجل المنسحي الذي كان معه، لم أسأله. قلت له بعد فترة، بعد شهر تقريبا، التقيت به في إحدى وأنا ما أعرفه كله. قلت: يا أخي، هذا الشاب له شأن. شاب صغير في 13 سنة، فهم وهما بيغسلوا لاحظوا ان في وضاءة عجيبة جدا على وجه هذا الشاب، في نور كده بيخرج من وجهه، فعايز يسأل يعرف ايه السبب. فسأل اللي هو كان موجود مع الشاب ده في غرفة التغسيل. شوف الإجابة ايه بقى كده: لا أعرف من فصل في شيء، هل أنت الوالد؟ قال: لا، أنا إمام ومسجد. قلت: كيف فصل هذا الشاب؟ قال: هذا الشاب من جماعة مسجدين. يقول: لم أعهده غاب عن الجماعة في أي فرض من الفرض. يقول: بل إن إذا كانت سراء أعمدة المسجد 4 فهو 5. سبحان الله. يقول: يبكر إلى الصلاة ويصلي مع الجماعة. يقول: في ذلك اليوم صليت صلاة الفجر. يقول: قلت استو تدلو كم عادة. يقول: فلم ألحظه خلفي. يقول: ليست بعادته. يقول: أبا صلى الله عليه. يقول: سبحان الله، التفت قلت عنده يملك الصلاة. يقول: صليت ثم انتهت الصلاة وسلمت. يقول: نظرت إلى الشعر. يقول: فلم أجده. يقول: هممت أن أسأل والده فلم أسأله. يقول: ذهبت إلى البيت. يقول: جلست قليلا فإذ الطالب يطرق الباب. يقول: هتفتح الباب، إذ هو أبو الشعر. لماذا يا أبو فلان؟ ماذا تريد؟ قال: أنا حركت الشعر فقلبته يمينة ويسرى فلن يرد علي أنا في رحش. يقول: أتأخذ تركت معه إلى الغرفة، دخل حتى وصل الغرفة. يقول: فإذ هو على الحالة والهيئة التي رأيتها. يقول: فأخذناه. يقول: فلم يعلم على الحالة، فأخذناه إلى المستشفى. فقال الدكتور: هذا مات تقريبا منذ ساعتين. يقول: سبحان الله، الذي حدث من حال القصة يقول قبل موته. أنا ودي قبل موته، لأنه يقول المخرج في فاصل نكمل قبل موته ماذا صار إن شاء الله بعد الفاصل. أبو خلص الشاب توفي، نعم، قبل صلاة الفجر. قلت: السؤال الذي كان أنه على ماذا مات؟ طبعا الشاب لما دخل عليه غرفة وذهب إلى المستشفى وثبت أنه مات، قال يقول قبل موته، يقول دخل على أهله في البيت يقول ليه تفضلت؟ يقول ليس بالوقت الذي أهدنا. طبعا الشاعر يعلو الدين وصلت الدين وأهله وتدينين وبيت صلاح. يقول دخل إلى البيت يقول سبحان الله، فبدأ يرد الكلمات أنا أسعد الإنسان في الدنيا أنا سعيد. يقول لم يعرف عليه هذا الكلام. أول مرة يعني أول مرة يتكلم بهذا الكلام يقول سبحان الله العظيم، بدأ يرد هذه الكلمات حتى أن سبحان الله وقف عند أهله. فيقول حتى أتى وقت النوم فنام، يقول فلم أصبح عليه الصباح، يقول لما تأتي كلمته. فيذكر عنا أحد المدرسين الذي ذكرت له قصة، قال هذا الشاب كان في المدرسة سبحان الله لا يعتم بصمته، يقول سبحان الله يجلس في الصف الثاني المتوسط تقريبا، لكنه يقول شاب يقول يعلوه ذكر الله عز وجل، يقول يعلوه الابتسامة والسند، يقول كأنه أكبر من عقله وجسمه عمر العقلي يقول، وكأن هذا الشاب يدعو الناس بتصرفاته. سبحان الله العظيم يقول حدث موقف بعد فترة من الزمن، يقول مما هذا الشاب رأت أمه وأباه وجدته كذلك نفس الرؤية وتواترت في هذا الشاب بعد موته، رأوا فيه رؤيا قالوا يا فلان يقرأه في مكان يقول جميل وأخضر، يقول على حلة طيبة وعلى اتجاه. يقول فقال له يا فلان ماذا فعل بك الله؟ قال الله عز وجل رضي عني ورضي عن أبي وأمي وجدتي. يقول سبحان الله يقول وأنا في الجنة وأنا في الجنة. سبحان الله وتفرع على ذلك. فسبحان الله قرة العين أيها الأحبة نصر وتمكين وفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فأهل الصلاة هم أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال القتال إشارة إلى أثر الصلاة في استجلاب النصر واستنزاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الصلاة سبب لمعية الله لعباده، وقال الله إني معكم لئن كمل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، معكم بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فمن عليه. وحين يحقق المسلمون العبودية ينصرهم الله على اليهود، إذ ينطق الحجر والشجر في آخر الزمان فيقول يا مسلم يا عبد الله، انظر لهذه الألقاب، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، كما راه مسلم. بل إذا مكنهم الله عز وجل فإنما يكون هدفهم تحقيق العبودية، ومن أعظمها إقامة الصلاة. قال الله الذين إن مكناهم في الأرض عملوا أقاموا الصلاة. الصلاة أيها الأحبة أيضا لا تترك صاحبها عند الموت، بل تكون معه عند الموت، وتكون معه في القبر، وتكون معه في ساحة القيامة. فالصلاة سبب لحسن الخاتمة ونجاة وحماية من عذاب القبر، ومعه في عرصات القيامة ونجاة له من عذاب النار، بل وإن دخل النار فبصلاته يخرج من النار. تعالوا لنرى ذلك. أولا الصلاة سبب لحسن الخاتمة، معك في لحظة السكرات، فقد أجر الله الكريم عادته بمنه وكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. فعمر الفاروق رضي الله عنه يقتل شهيدا في صلاة الفجر، وعلي رضي الله عنه يقتل وهو خارج لصلاة الفجر، وعامر بن عبد الله بن الزبير يسمع المؤذن وهو يجود بنفسه في لحظات السكرات فيقول خذوا بيدي، والدفين مسجد، فقيل له إنك عليل مريض، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه، فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب فركع ركعة ثم مات رحمه الله. وهذا شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي، توفي في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وأما شيخ الإسلام نصر المقدسي فله قصة جميلة اسمعوها معي. يقول تلميذه المصيصي قبل موته بلحظة سمعته يقول، خلاص الملائكة كأنها تنزلت لنزع الروح، فسمعه تلميذه يقول اصحى معي، سمعه يقول يا سيدي أمهلوني، بيكلم مين؟ يا سيدي أمهلوني، فأنا مأمور وأنتم مأمورون، كأنه يريد أن يصلي. وقت صلاة العصر دخل أو يعني خلاص لحظات وهيدخل، فيقول أنا مأمور يعني مأمور بالصلاة وأنتم مأمورون. قال ثم سمعت المؤذن بالعصر فقلت يا سيدي المؤذن يؤذن، فقال أجلسني، قال فأجلسته فأحرم بالصلاة ووضع يده على الأخرى وصلى ثم توفي من ساعته. دخل في الصلاة كبر ودخل في الصلاة حط يده على صدره ثم مات رحمه الله. ومثل هذه الخاتمة خاتمة لامرأة صالحة أيضا ماتت وهي تصلي قد وضعت إحدى يديها على الأخرى، إحدى اليدين على الأخرى. تعالوا كده نشوف الخاتمة دي ونسمعها مع الشيخ محمد حسن. يا لعب الخواتيم، يا لعب الخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. رب استرنا ولا تفضحنا. الله العظيم ليه بالمنظرة ولا بالجعجعة ولا بالكلمات ولا بالكلمات. تتصل عليه أخت ممثلة، ممثلة تمثل الأموات، لتستفتيني في مسألة استشكلت عليها أثناء الغسل لامرأة عادية في قرية من القرى. فتقول لي الأخت الفاضلة يا شيخ أنا أمام موقف غريب، تفضل أختي. قالت المرأة يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها ولا نستطيع أن نفصل اليد اليمنى عن اليد اليسرى، لا نستطيع أبدا. قلت سبحان الله، سلي أهلها يا أختي كيف ماتت؟ قالت لي ماتت وهي قائمة تصلي، يدها على صدرها ماتت وهي قائمة تقرأ ما يسر الله لنا من القرآن. قلت ضعي اترك الأمر على ما هو عليه واقطعي الثوب بحكمة ورفق وترك يدها هكذا لأنها ستبعث هكذا كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا تستطيع أن ترفع يد اليمنى على الرأس، تركها هكذا. وإنها بعد ساعتين تقريبا تتصل بي مرة أخرى وتقول مسألة أخرى يا شيخ اتفضلي. قالت الكفن اللي أنا بحكيت فيها للسيدة الفاضلة طويل جدا بصرح الفتن. قلت يعني طويل؟ قالت فيه زيادة أكثر من متر ونص. الكفن معروف له قطعية معينة. تقول لي الكفن زيادة أكثر من متر ونص، أعمل إيه؟ سبحان الله. اسأل أهلها كده تاني، خليني أديني أي حد من الأسرة. قالت أنا سألتهم. فردت أخت هذه السيدة المتوفية الفاضلة أو المتوفاة، قالت أصل أختك لها دعوة غريبة، سيدة عادية خاص فلاحة زي يوم أمك، فطرة طيبة نقية. فبتقول كانت أختي منها دعوة غريبة تدعو الله عز وجل في كل صلاة تقريبا. فقلت لها ايه الدعوة دي؟ قالت كانت تقول اللهم استرني اللهم استرني اللهم استرني واجعل كفني زيادة زيادة. تيجي الزيادة بالحجم ده واجعل كفني. انت فكرت في الكفن؟ انا فكرت في الكفن. انشغلت بالقضية دي؟ انشغلت بقضية الكفن والقبر؟ مش ممكن. فمن الصفاء ونقاء الفطرة. الصلاة كذلك أحبتي نجاة لصاحبها من عذاب القبر. قال الله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد في القبر. وهي من العمل الصالح الذي يأتي الميت على صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بما يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، فيرد وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فيجيبه أنا عملك الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أثر الصلاة في القبر: إن الميت إذا وضع في قبره فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. ركزوا معايا في الحديث ده عشان في حاجة مهمة جدا. إن كان مؤمنا، صح اللي جنبك ده، إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه. يعني يؤتى من قبل رأسه؟ يعني العذاب. فتقول الصلاة: ما قبل مدخل. ويؤتى من قبل أو عن يمينه فيقول الصيام: ما قبل مدخل. ويؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبل مدخل. ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس. خد بالك قضية الإحسان، الناس اللي شغالين في الأنشطة الاجتماعية اللي بعضهم ممكن يعني بيتضرر أو يعني ده كتير ومفيش وقت، ده حماية لك من العذاب في القبر. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل. تخيلوا ماذا يقول وماذا يكون حاله. فيقال له: اجلس. لمين؟ الميت ده. اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب. يبقى شايف كده ان الشمس قربت ايه؟ قربت تغرب. فيقال له: أرأيتك هذا الرجل، أو أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه؟ لو مين؟ مش مركزين انتوا في دي، هقولها تاني. الملكين يقولوا له ايه؟ أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ بيسألوه عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة إيه؟ تخيلوا اللي حيجاوب ليه هدية كبيرة عندي. تخيلوا، ها؟ عجيبة قوي. تخيلوا بما أجاب. قال للملكين: دعوني حتى أصلي، لأن خايف الإيه؟ الشمس تغرب وقت الإيه؟ الصلاة يفوت. شوف حب الصلاة مع المؤمن حتى هو فين؟ الموقف ده ما هوش سهل، الإنسان يبقى في القبر ولا يزال حب الصلاة في قلبه، فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولان له: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. قول لنا بس احنا نسألك عن ايه وبعد كده ايه. طب هو فعلا هيصلي في القبر ليه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى بن عمران قائما يصلي في قبر كما في صحيح مسلم. وكان ثابت البناني رحمه الله يقول: اللهم، خدوا يا شباب العبارة الجميلة دي عشان تعرف حب الصلاة في قلب الناس دي كان ايه. اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. يعني كأن الرجل لم يشتفي من الصلاة حال الايه؟ الحياة، فيريد أن يصلي أيضا فين؟ في قبره. فرؤيت له بعض الرؤى والمنامات وهو قائم يصلي في قبره رحمه الله تعالى. وأما في القيامة فتأتي الصلاة تجعل صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا إيه؟ منهم مين؟ رجل قلبه إيه؟ معلق بالمساجد أو بالمسجد. وصلاتك أول ما تحاسب عنه عليه، فإن صلحت صلح سائر عملك. وكذلك صلاتك تكون لك نورا يوم القيامة. وأحرج المواقف التي يحتاج الإنسان فيها إلى النور يوم القيامة موقف الصراط. إيه الصراط؟ إيه الصراط يا إخواني؟ جسر فوق جهنم، جسر فوق جهنم. إيه وصفه؟ أحد من السيف. مش موضوع بقى سكي، ده سيف. السيف ضربة واحدة بيه كده الرقبة بتتشال. تخيل بقى الصراط ده أحد. طبعا أنت عارف شفت، تخيل أحد من السيف، وإيه؟ أدق من الشعر، وإيه كمان؟ عليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يعني اللي شرب خمرة ومات ما تبش يجي يمشي على الصراط، ممكن الخطاف يطلع يشده بسبب المعصية اللي مات عليها دي. خد بالك، اللي مات زاني والعياذ بالله تعالى، أو مات مرتشي أو غير ذلك من المنكرات ولم يتب، فهو عرضة لأن تخدشه هذه الكلاليب. طب معاصي كتير كتير، يبقى كلاليب كتير، يجي يعدي في الآخر جسمه يبقى اتشرح والعياذ بالله تعالى، بل وبعضهم ربما سقط في جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومكردس في نار جهنم. مكردس أو مخردل يعني تقطع والعياذ بالله تعالى. وانت ماشي بقى على الصراط هتحتاج نور، يعطى الناس النور على قدر أعمالهم، منهم من يعطى نورا كالجبل ومنهم من يعطى نورا على قدر إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة، بل كذلك السرعة تكون على قدر العمل والمسارعة إلى الطاعات في الدنيا. تأتيك الصلاة التي كنت تذهب إليها في الظلمات تأتيك نورا على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. بل صلاتك يوم القيامة تميزك عن المنافقين. كيف؟ قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف الله عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله عز وجل في الدنيا إلا خر ساجدا. اللي كان بيصلي في الدنيا وأخلص لله في صلاته يسجد لله سبحانه وتعالى. المنافقين موجودين في وسط المؤمنين، فإذا أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه، لأنه لم يكن يسجد في الدنيا إلا رياء وسمعة، فكأنه ظن أن ذلك أيضا سينجي يوم القيامة. يحاول يسجد مع المؤمنين النفاق بتاعه يفضحه ويقع على إيه؟ على ظهره على قفاه والعياذ بالله. فانظر للصلاة كيف نفعتك أيضا في الآخرة. بل إذا دخل الإنسان الجنة فإنه يرتفع في درجات الجنة بسبب صلاته. قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وقال الله عز وجل فاسجد واقترب. بل لما مات رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة من بلي، مات أحدهما في ساحة القتال شهيدا نحسبه كذلك، وأخر الآخر سنة ومات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله الرجلين على باب الجنة، اثنين واقفين على باب الجنة وطلحة بن عبيد الله واقف معهم، واحد مات شهيد في معركة والتاني مات على فراشه. انت بتقديرك انت مين يدخل الجنة في الاول؟ الشهيد. فرأى باب الجنة فتح فأذن للذي مات على فراشه فدخل الجنة اولا، ثم خرج خارج من الجنة فأذن للذي مات في ساحة المعركة للشهيد فدخل الجنة، ثم خرج خارج من الجنة فوجد مين اللي باقي؟ طلحة. قال له أما أنت فلم يحن بعد، لسه وقتك إيه؟ فلما أصبح طلحة وتحدث برؤيا وبلغت النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تعجبون، أليس قد عاش أو أخر بعده سنة صلى فيها كذا وكذا ركع صلاة سنة وصام بعده رمضان، فإن ما بينهما كما بين السماء والأرض. شوف الصلاة عملت إيه، رفعت الإنسان فين وكيف رفعته في الجنة وقدمته على هذا الذي مات في ساحة القتال. بل لربما دخل بعض المصلين النار، تخيل، وإذا أدخل النار وكان مصليا مات على صلاة، فإن هذه الصلاة ينفعه الله عز وجل بها في النار. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود. بل الملائكة يعرفون المصلين في جهنم بمواضع السجود، يدخلون فيخرجونهم من النار يعرفونهم بمواضع السجود. والله عز وجل قد حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من ابن آدم. أرأيت قدر الصلاة؟ أرأيت كيف هي حماية لك في الدنيا ونجاة لك في الآخرة؟ فكيف إذن لا تحبها؟ لك أن تتخيل كم خطوة يمشيها المحب للمسجد طيلة عمره، عايش 40 سنة 50 سنة أو أكثر، وكل خطوة ترفع له درجة، فكيف تكون درجته عند الله يوم القيامة؟ فهل بعد كل ما ذكرته لك أيها الحبيب أحببتها؟ هل زاد حبها في قلبك؟ هل سيربو حبها على كل المحبوبات؟ هل ستصير قرة العين؟ تعالوا لنختم بهذه الخاتمة لبعض المؤذنين. ولدكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

هل زاد حبها في قلبك؟ هل سيربو حبها على كل المحبوبات؟ هل ستصير قرة العين؟ هذا ما نرجوه من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من مقيم الصلاة وذرياتنا، وأن يغرس حب الصلاة في قلوبنا، وأن يرفع بها درجاتنا، وأن يغفر بها سيئاتنا. آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.